بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول المؤلف رحمه الله: التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. هذا نضع له عنوان، نقول: تأخير التيمم رجاء الماء. إذا كان الشخص يرجو الماء في وقت الصلاة فهل له أن يتيمم؟ هو الآن أو دخل عليه الوقت وهو لا يجد الماء، لكنه يرجو الماء خلال وقت الصلاة، إما في وسطه أو في آخره، هل له أن يتيمم؟ وما الأفضل في حقه؟ يقول المؤلف رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. التيمم آخر الوقت يعني وقت المختار، وقت الاختيار. سيأتينا إن شاء الله في مواقيت الصلاة أن أوقات الصلوات بالنسبة لبعض الصلوات هناك وقت اختيار ووقت ضرورة. فالمراد فيما له وقتان، المراد التأخير إلى آخر وقت الاختيار فيما له وقتان. التأخير لراج الماء هو الأفضل أولى، وعبارة المؤلف رحمه الله تفيدنا أنه لو تيمم أول الوقت فتيممه صحيح، لكن الأفضل والأولى ما دام يرجو الماء في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة ليصلي بوضوء أو بطهارة ماء. من خلال كلام المصنف رحمه الله يمكن أن نقول إن الشخص بالنسبة لرجاء الماء له حالات. الحالة الأولى أن يعلم وجود الماء في آخر الوقت، وحينئذ الأفضل له أن يؤخر، ولو تيمم في أول الوقت جاز. وهذا مثل شخص الآن هو عادم للماء مسافر ويعلم أنه سيصل إلى المصر، المصر يعني المدينة، في آخر الوقت، فهو عالم بأنه سيجد الماء في آخر الوقت، نقول أفضل أن تؤخر، لكن لو تيمم في وقته جاز. ويدل على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. بداية الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمتي الصلاة فليصلي. فعموم هذا الحديث يدل على أن الصلاة جائزة في أي وقت من الصلاة أدركته، يعني دخل عليه وقتها، وليس يلزمه أن يؤخر، لكن التأخير أفضل. إذا ترجح عنده وجود الماء في آخر الوقت ولم يعلمه لكن ترجح عنده، فالأفضل أيضا أن يؤخر. إذا استوى الأمران، وهذه الحالة الثالثة، يقولون أيضا الأفضل أن يؤخر. أما إذا ترجح عنده أنه لن يجد الماء فالأفضل أن يصلي أول الوقت، يصلي أول الوقت بالتيمم. وكذلك إذا علم عدم وجود الماء في آخر الوقت فهذا أيضا أوضح، فنقول له المشروع أنك تصلي في أول الوقت لأن لأول الوقت فضيلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وصفته، هذا عنوان صفة التيمم. قال أن ينوي ثم يسمي، أن ينوي، وقد تقدم الكلام على النية وما يعتبر فيها في التيمم. قال ثم يسمي كالوضوء، فيقول بسم الله. والتسمية في التيمم حكمها كحكم التسمية في الوضوء عند الفقهاء، فهي واجب مع الذكر وتسقط بالنسيان. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، قالوا ليصل التراب إلى ما بينها. إن مر معنا أن الفقهاء ينصون على أنه يجب استيعاب محل الفرض إلا ما استثني مما تقدم، فيفرج بين الأصابع ليصل التراب إلى ما بينه، ويكون ذلك ضربة واحدة، ولا بد من الضرب فلا يكفي الوضع. قال ويضرب التراب، لكن قالوا لو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاه من غير ضرب، لأن المقصود هو أن يعلق بيده شيء من التراب. قال ويمسح وجهه بباطنها، الضمير يعود على ماذا؟ لا، على الأصابع، لأنه قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، المذكور القريب هو الأصابع. ويمسح وجهه بباطنها يعني بباطن أصابعه، هذا ظاهر الأصابع وهذا باطن الأصابع، فيمسح وجهه بباطن أصابعه. وكفيه براحتيه، هذه الراحة، هذه باطن الأصابع وهذه الراحة، فمعناه أنه يقسم اليد، باطن الأصابع يجعل الوجه والراحتين يجعلها لليدين. ولهذا قال ويمسح وجهه بباطنها يعني باطن الأصابع وكفيه براحتيه، وهذا استحبابا كما ذكر الشيخ منصور في الروض المربع. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره جاز، لو أنه مسح الوجه بيمينه ومسح اليدين باليسار، يساره يمينه بيساره، فإنه يجوز. لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره جاز، أو عكس، يعني مسح وجهه بيساره ويساره بيمينه أيضا يجوز. قال ويخلل أصابعه، هذا ليصل التراب إلى ما بينه، لأن مر معنا أن وصول التراب هذا فرض، ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين قال إن هذا وجوبة، مع أن التخليل في الوضوء مستحب لأن الماء يتخلل بطبيعته بخلاف التراب، والإيصال إلى محل الفرض لا بد منه، فيحتاج أن يخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها كما في الوضوء. هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء. وشيخ الإسلام تيمية يقول إن هذه الصفة بهذا النحو ليس لها أصل في كلام الإمام أحمد، وحديث عمار أيضا لا يدل على هذه الصفة وهذا التقسيم، لكنهم من أجل الاحتياط عن التراب المستعمل، لأنه لو مسح وجهه بالراحتين صار التراب الآن كله مستعمل، فإذا مسح باليدين صار مساحة بمستعمل، فلأجل هذا قالوا بهذه الصفة من أجل أن يمسح لكل عضو بتراب لم يستعمل في طهارة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التيمم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن حللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. هذا باب إزالة النجاسة. عناصر هذا الباب كالتالي أو عناوينه: العنوان الأول تطهير النجاسة على الأرض، الثاني تطهير النجاسة على غير الأرض، الثالث أشياء لا يطهر بها المتنجس، الرابع حكم ما إذا خفي موضع النجاسة، الخامس تطهير ما تنجس ببول غلام، السادس نجاسات يعفى عنها، السابع أعيان لا تنجس بالموت، الثامن فضلات طاهرة، التاسع حيوانات نجسة. هذه أبرز العناوين من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله. العنوان الأول تطهير النجاسة على الأرض، أو قبل ذلك عنوان الباب قال: باب إزالة النجاسة. مراد بالنجاسة هنا أي النوعين من النجاسة؟ ذكرنا في بداية في الدرس الأول أن النجاسة نوعين. النجاسة ماذا؟ الحكمية. النجاسة الحكمية، لأن النجاسة كما تقدم نوعان: نجاسة حكمية، نجس حكما، ونجس عينا. نجاسة عينية ونجاسة حكمية. الحكمية هي الطارئة على محل طاهر، وهذه هي التي تقبل التطهير. أما النجاسة العينية فلا تقبل التطهير. فلو أن شخصا أخذ ميتة مثلا أو كلب وغسله ببحار الدنيا لم يطهر ولا يزال نجسا، لأن نجاسته عينية. النجاسة الحكمية الطارئة على محل طاهر، مثل سجاد أصابه بول أو ثوب وقع عليه دم، هذا يقال ثوب النجس أو سجاد النجس، نجاسة حكمية طارئة على محل طاهر، وهذه هي التي تقبل التطهير. النجاسة العينية لا تقبل التطهير إلا في صورة الاستحالة. عند بعض الفقهاء سيأتي الكلام على الاستحالة، وعلى المذهب في صور محدودة تكون الاستحالة فيها مطهرة سيأتي البيان. أما ما سوى الاستحالة فالنجاسة العينية لا تقبل التطهير. العنوان الأول تطهير النجاسة على الأرض. المؤلف رحمه الله بيّن كيف تطهر النجاسة في هذا الباب، أو كيف تزال النجاسة. وذلك من خلال اختلاف أنواع النجاسات. فبدأ أولا بتطهير النجاسة على الأرض، يعني النجاسة تختلف من حيث المتنجس ومن حيث نوع النجاسة التي وقعت عليه، يختلف التطهير بهذين الاعتبارين. فالأول تطهير النجاسة على الأرض، هذا يتعلق بالموضع الذي وقعت فيه النجاسة. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يعني النجاسة على الأرض يجزئ فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أيا كانت النجاسة. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها، يعني حتى لو نجاسة كلب أو خنزير أو غيرها إذا كانت على الأرض. قال الفقهاء: وما اتصل بها مثل الحيطان والأحواض والصخور ومثله البلاط، البلاط متصل بالأرض والإسمنت والجص مثلا، هذا متصل بالأرض، فهذا كله يكفي فيه غسلة واحدة. طيب ما وضع عليها من سجاد، هل يدخل في الحكم؟ ها؟ لا، هذا ما اتصل بها، هذا وضع عليها ومنفصل عنها، بخلاف الإسمنت. الإسمنت متصل يلصق، والجص والبلاط أيضا يلصق، هذا متصل، لكن المفروش عليها كسجاد وهو من غير جنسها هذا حكمه في القسم الثاني، قوله: على غيرها سبع إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. قال: غسلة واحدة، يعني لا يشترط عدد، إذا زالت النجاسة على الأرض بغسلة واحدة كفى، فالعدد غير مشترط، لكن شرط الغسلة أن تذهب بعين النجاسة، إذا ذهب عين النجاسة بغسلة كفت، لو لم تذهب عين النجاسة يحتاج إلى غسلة ثانية أو ثالثة أو رابعة، المهم أن تذهب عين النجاسة من غير اشتراط عدد. فإذا ذهب عين النجاسة وذهب لونها وريحها فإن المحل يطهر. أما إذا لم يذهب لونها ولا ريحها أو لم يذهب أحدهما فإن المحل لا يطهر إلا إذا عجز، يعني غسل وغسل وبقي شيء من اللون أو شيء من الريح معجوز عنه، فهنا يحكم بطهارة المحل. واستدل الفقهاء على ذلك بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديثه معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، حديث متفق عليه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم عددا من الغسلات، فدل ذلك على أنه تكفي غسلة واحدة. وأما ذهاب عين النجاسة فهذا شرط في جميع النجاسات، فذهاب النجاسة هذا لا بد منه. ولهذا ذكر الفقهاء أن النجاسة إذا كانت ذات أجزاء متفرقة مثل الروث واختلطت بأجزاء الأرض لا تطهر بمجرد الغسل، بل يحتاج إلى إزالة أجزاء المكان، يعني يكون مكان ترابي وفيه روث نجس واختلط يعني متفتت، فهذا يحتاج أن نزيل شيء من التراب ثم نغسل الباقي حتى يذهب أثر النجاسة. وأما لو غسلنا وعين النجاسة لا تزال باقية فالمحل لن يطهر. هذا ما يتعلق بتطهير النجاسة على الأرض. وقال الفقهاء لو غمرت بماء المطر والسيول تطهر النجاسة وما تطهر على الأرض؟ تطهر، ذهبت النجاسة. قالوا لعدم اعتبار ماذا؟ النية. النية هنا غير معتبرة بخلاف طهارة الحدث. طهارة الحدث يعتبر فيها النية، أما طهارة النجاسة يقولون هي من باب التروك. كيف من باب التروك؟ يعني الأشياء التي أمرنا بتركها بتجنبها، والتروك لا تحتاج إلى نية. فلو أن نجاسة وقعت مثلا على بلاط في حوش البيت ثم نزل مطر وجرفها فخرجت في الحوش ما وجدت أثر لبول الغلام أو الولد، فالمحل يطهر ولا يحتاج أن تغسله مرة أخرى. الفقرة التالية تطهير النجاسة على غيرها، يعني على غير الأرض. قال وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، يعني على غير الأرض، وهذا يشمل كل ما سوى الأرض والمتصل بها، البدن، الثياب، المراكب، السجاد كما أشرت قبل قليل. النجاسة على هذه الأشياء وعلى غيرها لا بد فيها من سبع غسلات، ولا بد أن تكون منقية. إذن عندنا في غير نجاسة الأرض شرطان: العدد والإنقاء. فلو أنقى بأربع زال أثر النجاسة يحتاج أن يكمل إلى سبع، ولو لم ينقي بسبع يحتاج إلى زيادة ثامنة أو تاسعة حتى تزول النجاسة، حتى يحصل الإنقاء. إذا كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير فلها حكم خاص، ولهذا قال إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، يعني لابد يكون إحدى السبع بتراب إذا كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير. ودليل ذلك حديث الولوء، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وولغ يعني شرب بطرف لسانه، ومثله أيضا لو بال بل أشد منه، أو خرج منه روث أو ما أشبه ذلك. فنجاسة، ولهذا المصنف عمم قال وفي نجاسة كلب وخنزير، سواء ولوغ أو بول أو روث أو عرق أو غيره، لا بد من سبع إحداها بالتراب، والأولى أولى للحديث المتقدم، يعني ورد في بعض الألفاظ إحداهن بالتراب، في بعض الألفاظ أولاهن بالتراب. الفقهاء يقولون أن الأولى هي الأولى، لكن لو غسل بالتراب السابعة أو السادسة أو الخامسة يجزئ. قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان يستخرج من شجر تغسل به الأيدي والثياب ويدق ويكون حبيبات كالسكر، يعني يستعمل كما يستعمل الصابون، وهو أبلغ في التنظيف من التراب، ولهذا قالوا ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، لأنه أبلغ في التنظيف. ولهذا يقول ابن القيم إن النص على التراب تنبيه على ما هو مثله أو أولى منه، ومن الأولى منه الأشنان ومثل الصابون أيضا، لأن هذه الأشياء أبلغ في التنظيف من التراب. والنص على التراب لأنه هو المتيسر في أي مكان، فلهذا الاعتبار قالوا إن غير التراب يجزئ عنه مثل الأشنان ونحوه كالصابون، لأن النص على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه. قال وفي نجاسة غيرهما، يعني غير الكلب والخنزير أيضا لا بد من التسبيع، لكن لا نحتاج إلى التراب. ولهذا قال سبع، يعني سبع غسلات بماء طهور إذا أنقت بلا تراب. فالنجاسة على كان صاب الثوب بول أو دم أو نحوه يغسل سبعة، يعني يغسل بالماء ثم يعصر، هذه غسلة، ثم يغسل ثم يعصر، هذه غسلة ثانية، وهكذا إلى أن يتم سبع، ولا يحتاج إلى تراب. ما دليل اشتراط التسبيع، اشتراط العدد؟ استدلوا بما روي عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبع، وهذا أثر ذكره ابن قدامة في المغني ولم يعزه. وذكر بعضهم أنه لم يوجد له أصل، لكنهم استدلوا به على اشتراط التسبيع. قال ولا يطهر متنجس بشمس، هذه أشياء لا يطهر بها المتنجس. قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أمور أو أربعة أشياء لا يطهر بها المتنجس. الأمر الأول الشمس، فلو أن شيئا أصابته نجاسة فذهبت النجاسة بالشمس، طبعا مراده يعني ذهبت النجاسة بالشمس، لم يبقى للنجاسة أثر بسبب تعرض ذلك الشيء للشمس كأرض أو غيرها، فإنها لا تطهر بذلك. وكذلك أيضا الريح، لو أن شيئا تعرض لريح فزال أثر النجاسة منه بسبب تعرضه للريح ولقوة الهواء، فإن ذلك المحل لا يطهر أو ذلك الشيء لا يطهر سواء كان أرضا أو غيره. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي، ولو كان يطهر بالشمس لتركه، أن الشمس ستأتيه وتطهره سيزول أثره كما هو معلوم، فهذا يدل على عدم طهارة بالشمس أو الريح. كذلك الأمر الثالث قال ولا دلك، يعني يعني الدلك لا يطهر، مثل أسفل الحذاء مثلا أو أسفل الخف، حتى ولو كان الشيء صقيلا مثل المرآة مثلا أو السكين أو السيف، إذا أصابها دم مثلا، دم مسفوح، فتحتاج أنها تغسل، لأنهم يقولون أن الدلك لا يطهر المتنجس. قال ولا استحالة، هذا الأمر الرابع. الاستحالة بمعنى تحول الشيء من حال إلى حال أخرى. ومن الأمثلة على ذلك رماد النجاسة، فلو سخن روث حمار مثلا فتحول إلى رماد. الآن نقول النجاسة استحالت، تحولت إلى رماد، شيء آخر. هل يصير تتحول هذه العين إلى طاهرة بعد أن زالت صفات النجاسة السابقة؟ يقول المؤلف رحمه الله ولا استحالة، يعني لا يطهر المتنجس بالاستحالة، لكنه استثنى. قال غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، يعني غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا. أو بنقل لم يقصد فيه التخلي، في هاتين الحالتين يقولون تطهر الخمر. وهاتين الحالتين هما اللتان أشرت إليهما لما ذكرت أن المذهب عند طهارة بالاستحالة في بعض الصور، فهي صورة الخمر إذا تخللت بنفسها أو بنقلها من غير قصد التخلي، يعني نقلت مثلا من الظل إلى الشمس بغير قصد تخليلها، أو نقلت من مكان إلى مكان آخر فبسبب المكان الآخر وما فيه من أحوال جوية أو نحوها تخلت صارت خلا، يقولون تطهر. وأما إذا خللت يعني عولجت بما يقلبها خلا أو نقلت بقصد التخليل فانقلبت خلا فحينئذ لا تطهر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فنهى عن ذلك، رواه مسلم. ولهذا قالوا إن الذي يطهرها هو تحولها خلا بنفسها، أما أن تتخذ خلا فهذا منهي عنه. وبالتالي لا نرتب على المنهي عنه طهارة العين. وهذا مبني أيضا على تقرير أن الخمر نجسة، ودليل نجاستها قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ورجس بمعنى نجس. وجه الاستدلال كما يقول الشنقيطي أن الآية تدل على أن كل هذه الأشياء نجسة إلا ما خرج بنص أو إجماع، والخمر لم تخرج بنص ولا بإجماع، فتبقى على دلالة الآية على أنها نجسة. قال وإن خفي موضع، قال فإن خللت، هذه مرت معنا المسألة، أو تنجس دهن مائع لم يطهر، هذه مسألة تنجس الدهن. الدهن معروف مثل الزيوت الآن، زيت سمسم أو زيت ذرة أو غيرها، هذه تسمى دهون. الدهن قسمان، مائع وجامد. حد المائع يقولون هو الذي يسيل لو فتح فم وعائه، الذي يسيل لو فتح فم وعائه، يعني لو سكبته أو فتحت فم الوعاء إذا كان في قربة ونحوها يسيل. الجامد هو المتماسك، حيث أنك لو أخذت منه يبقى فراغ ما يسيل ويغطي المكان اللي أخذت منه، هذا يقال له جامد. المؤلف رحمه الله فرق بين الدهن الجامد والدهن المائع. قال: أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. لم يطهرا ضمير عائد على الخمر إذا خللت، وعلى الدهن المائع إذا تنجس. بمعنى أن الدهن المائع إذا وقعت فيه نجاسة صار نجسا ولا يطهر، حتى لو أردت أن تطهره بماء مثلا تسكب عليه ماء لا يطهر مطلقا. لماذا؟ يقولون لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، لأن مر معنا أن الدهنية تمنع وصول الماء إلى جميع أجزاء الدهن، فهو لا يتمازج معه، وهذا أمر مشاهد. تجد الدهن إذا اختلط بالماء يطفو الدهن على سطح الماء، فيقولون لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزاء. أما إذا كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة فتلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، ويطهر بوله لام لم يأكل الطعام بنطحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومني ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسكر الهر وما دونها في الخلطة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبول منه نجسة. قول المؤلف رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة، هذه نضع عنوان نقول حكم ما إذا خفي موضع النجاسة. قال: وإن خفي موضع نجاسة، يعني هذا يدخل فيه إذا كانت النجاسة على بدن أو على ثوب أو على بقعة ضيقة، يعني قيدها الفقهاء بكون البقعة ضيقة، وأراد الشخص أن يصلي، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. مثال ذلك لو فرضنا أنه وقعت على يده نجاسة وخفي عليه، هل هي على الكف أو على السابد؟ نقول اغسل الكف والسابد حتى تجزم أنك غسلت النجاسة. لو وقعت النجاسة على ثوبه وخفي عليه، هل هي في الكم الأيمن أو الكم الأيسر؟ ويعلم أنها في الكم، لكن أيهما خفي؟ نقول اغسل الكمي. وإن خفيت عليه في الثوب كله وجب غسل الثوب كله. ولهذا قال غسل حتى يلزم بزواله، وهذا مبني على قاعدة. الآن هو تيقن وقوع النجاسة، أليس كذلك؟ الفقهاء يقولون في القواعد، ما هي القاعدة المناسبة لهذا؟ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، اليقين لا يزول بالشك، لأن لو مثلا شك هل في الكم الأيمن ولا ليس، وقلنا له يلا تحر واغسل الأيمن، اغسل ما يغلب على ظنك وغسل الأيمن، الآن هو متيقن النجاسة موجودة، لكن هل هو الآن تيقن زوالها؟ أو يقول فيه احتمال أنه ليس. واليقين لا يزول بالشك، يعني عند الشك اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. متى يتيقن؟ إذا غسل الكمين كليهما، وهذا جاري في البدن وجاري في الثوب. أما البقعة قيدها الفقهاء ببقعة ضيقة، لأنها مثلوا للبقعة الضيقة قالوا مثل مصلى صغير أو مكان صغير محدود، هذا وقعت فيه نجاسة فهذا يغسل ما يلزم بأن زالت النجاسة. وأما إذا كان مكان واسع فهذا فيه مشقة، ولهذا قالوا أن في هذه الحالة يصلي في أي مكان، ونقول الأصل هو الطهارة، ولهذا قيدوا بكون البقعة ضيقة. وقال ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري، إذا كان في فضاء واسع ما يحتاج حتى التحري، ما يحتاج تحري، صلي في أي مكان لأن الأصل هو الطهارة. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، هذه نضع عنوان، نقول تطهير ما تنجس ببول غلام. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، يطهر البول هذا يخرج الغائط، فغائط الغلام كغيره لا بد فيه من الغسل، وقول غلام يخرج الجارية، فبول الجارية لا بد فيه من الغسل، وقوله لم يأكل الطعام هذا يخرج ما إذا كان أكل الطعام، وقيدوه قالوا لم يأكل الطعام لشهوة، والمعنى كما ذكر الإمام أحمد أن الصبي أول ما يولد يحنك، التحنيك هو أن تمضغ تمرة وتوضع على حنكة فيمتص شيء من التمر ويلعق العسل، يعني يعطى لعقة عسل وهو لا يزال رضيع، هل يقال هذا أكل الطعام؟ لا، لأنه لم يأكل الطعام لشهوة. معنى أكل الطعام لشهوة أنه يريد الطعام ويطلبه ويشرئب إليه ويصيح له، بخلاف ما إذا كان يطعم، والغالب أنه يأخذ الحليب كما هو في الشهور الأولى أو في السنوات الأولى، فهذا لا يقال أنه أكل الطعام لشهوة. هذا الغلام إذا وجدت هذه القيود يكفي في نجاسة بوله النضح، ومعنى النضح قال بنضحه يعني غمره بالماء، وإن لم يتقاطر منه شيء، يعني ما يشترط أنه يتقاطر الماء، ولا يحتاج إلى عصر، لأن الغسل يتقاطر فيه الماء ويحتاج إلى عصر، هذا الغسل. النضح ما يحتاج، ترشه بالماء يرش، النضح والرش، فإذا أصابه الماء وإن لم يتقاطر منه طهر المحل، وإن لم ولا يحتاج إلى عصر، ويدل على ذلك حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. الحديث متفق على صحته. ما الفرق بين بول الجارية وبول الغلام؟ طبعا النص فرق، النص فرق، ولهذا جاء أيضا في حديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. لكن من حيث المعنى، يا أحد يذكر فرق معنوي؟ نعم. أعيد السؤال. نعم نعم نعم نعم أحسنت. هذا مما قيل، يعني هو قيل عدة أوجه، طبعا معول عليه هو تفريق النص، ولهذا بعض الفقهاء قال إن هذا تعبدي، لكن قيل في التماس الحكمة آراء متعددة، من أظهرها أن هذا مبني على قاعدة، وهي قاعدة أن المشقة تجري بالتيسير، وأن النفوس طبعت على حب الغلمان أكثر من حب الجوار، ولهذا يكثر حمل الغلام أكثر مما يوجد حمل الجارية، وإذا كثر حمل الغلام كثر بوله على حامله، والمشقة تجلب التيسير. فهذا مما قيل، والمعول عليه تفريق النص في هذا. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم، هذا نضع عنوان نقول نجاسات يعفى عنها. ذكر المؤلف نوعين من النجاسات يعفى عنها. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، هذا الأول. الثاني قال وعن أثر استجمار. الأول قال ويعفى في غير مائع ومطعوم. المائع مر معنى معنى المائع، وهو ما يسيل أو يجري، والمطعوم يعني ما يؤكل أو يشرب. عن يسير دم النجس، ضابط اليسير قالوا هو ما لا ينقض الوضوء، ما لا ينقض الوضوء، ومر معنا ضابط ما ينقض الوضوء من خروج الدم ونحوه من النجاسات من سائر البدن غير السبيلي، فقالوا اليسير هنا هو ما لا ينقض الوضوء. يعني ما لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن. قال عن يسير دم نجس، قالوا فيخرج الطاهر كدم السمك وما يبقى في اللحم وعروقه، قيده بدم النجس لأن الدم ليس كله نجس، النجس هو الدم المسفوح وهو الذي يسيل ويهراق، عندما تذبح الذبيحة الدم الذي يخرج أثناء الذبح هذا دم مسفوح، هذا نجس، إذا سلخناها سيتقاطر شيء من الدم باقي في اللحم والعروق، هذا طاهر، كذلك دم السمك طاهر. فالكلام الآن هو عن يسير الدم النجس، أما الطاهر ما يحتاج أن نقول يعفى عن يسيره، هو كله طاهر، ولهذا قيده بقوله عن يسير دم نجس. قال من حيوان طاهر، يعني اشترط أن يكون الحيوان طاهرا، فإن كان الحيوان نجسا فلا يعفى عن دمه ولو كان يسيرا. واستدلوا على ذلك بحديث خولة بنت يسار في دم الحيض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. يتغسل دم الحيض من ثيابها فيبقى أثر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فهذا يدل على أن يسير الدم والأثر منه معفو عنه. الثاني قال: وعن أثر استجمار، يعني عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد المعتبر شرعا. وقد تقدم أن الاستجمار لا بد من ثلاث فأكثر، فإذا أنقى وثلث فأكثر ثم بقي أثر، وقد تقدم أن ضابط الإنقاء بالاستجمار ما هو؟ هذا مر معنا في نعم أحسنت. هذا الأثر هو أثر نجاسة، فمعناه أن المحل لم يقل، لا يزال فيه نجاسة، لكن هذا الأثر معفو عنه، فهو نجاسة معفو عنه. فعبارة المصنف تدل على أن الاستجمار لا يطهر المحل، لأن لكن النجاسة الباقية معفو عنها. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت. هذه نضع عنوان نقول: أعيان لا تنجس بالموت. تقدم أن الميتة نجسة، وتقدمت الأدلة على نجاسة الميتة، لكن هناك استثناءات. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت، هذا هو الأمر الأول. آدمي يشمل المسلم والكافر، لا ينجس بالموت، واستدلوا على ذلك بحديث: المؤمن لا ينجس، حديث متفق عليه، ويشمل لا ينجس حيا وميتا. وقالوا: الكافر مثل المؤمن في هذا الحكم. الثاني قال: ولا مال نفس له سائلة. مال نفس له سائلة، النفس المراد بها ماذا؟ الدم. هل المراد ليس له دم؟ لا، هو له دم، لكن ليس له دم يسير إذا جرح، ولهذا قالوا: ولا مال نفس له سائلة، يعني ليس له دم يسيل إذا جرح. ويمثلون لذلك بالعقرب والذباب والصراصير ونحوها، هذه يقولون ليس لها دم سائل. فميتتها طاهرة، بدليل حديث الأمر بغمس الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقالوا إن الأمر بالغمس يشمل الإناء سواء كان حارا أو باردا، وغمسه يكون سببا في موته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بما فيه تنجيس الإناء أو الشراب. فهذا دل ذلك على أن نجاسة ما لا نفس له سائلة طاهرة. المؤلف رحمه الله استثنى أو أشار إلى استثناء، قال وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. هذا القيد يفيد أنه إذا كان متولدا من نجاسة فإنه يكون نجسا حيا وميتا، لأن استحالته لا تطهر. مثال ذلك يقولون صراصير الحش، يعني صراصير موضع قضاء الحاجة، يقولون أنها تتولد من العذرة، يعني العذرة إذا يبست يخرج منها صراصير صغيرة، فيقولون أنها تتولد من العذرة. نمر معنا أن الصراصير هذه مما لا نفس له سائل، لكن صراصير الحش هذه اللي خرجت من النجاسة، النجاسة تحولت إلى صراصير، لا تكون طاهرة، لأن الاستحالة مر معنا أنها لا تطهر. هذا من الناحية العلمية فيه نظر، لأن اللي عرفناه في العلوم أنهم يقولون أنه ليست النجاسة تتحول إلى صراصير، وإنما الواقع أن الصراصير تجعل بيوضها على النجاسة، فالناس يرون أن الصراصير تخرج من النجاسة، والواقع ليس أن النجاسة تحولت صراصير، لكن الصراصير تجعل بيوضها في هذا المكان لأنه هو المكان المناسب. وبناء على ذلك فقضية أنها تعليلهم بأنها لم تطهر لأن الاستحالة لا تطهر، هذا فيه نظر كناحية يعني واقعية. العنوان قبل الأخير فضلات طاهرة، ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك ست فضلات، قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. بول ما يؤكل لحمه يعني مثل بول الغنم والإبل، الحيوانات التي يؤكل لحمها بولها وروثها طاهر، والفقهاء استدلوا على ذلك بحديث العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، فهذا يدل على طهارتها. ما وجه الاستدلال من الحديث؟ الحديث يدل على الحل أليس كذلك؟ فكيف استدلوا به على الطهارة؟ نعم أحسنت، لأن عندنا قاعدة أن كل نجس محرم، كل نجس محرم يعني كل نجس يحرم أكله أو شربه، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لحرم شربها، لكن هل كل محرم نجس؟ يعني العكس، لا، كل نجس محرم لكن ليس كل محرم نجس، مثل السم مثلا محرم أنك تتناوله لكن هل هو نجس؟ لو حملت في جيبك سم فئران أو غيرها ما يضر في الصلاة لأنه ليس نجس. ولو أبيح للضرورة، يعني لو قال قائل أنه أبيح البول لهم للضرورة لا أمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. والروث كالبول، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، لأن مرابض الغنم لا تسلم من وجود روثها. قال ومنيه طاهر، المني أولى، يعني إذا كان البول طاهر والروث طاهر فالمني من باب أولى. قال ومني الآدمي طاهر، هذا دليل حديث عائشة: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، الحديث متفق عليه. ومعنى الفرك يعني الدلك والحت، يعني هذا إذا كان يابس، لهذا الفقهاء يقولون يفرك يابس ويغسل رطب. والفرك لليابس لا يزيله تماما، يعني يبقى شيء من الأثر، فلو كان نجسا لأمر بغسله على كل حال، لأن الفرك هو الدلك والحت، وهو أن يحكه بيده حتى يتقشر ويتفتت. الأمر الخامس، قال ورطوبة فرج المرأة، وهو مسلك الذكر، هذا طاهر، قالوا كالعرق والريق، لأن مني المرأة محكوم بطهارته، فرطوبة فرجها أيضا محكوم بطهارتها. قال وسؤر الهر، السؤر هو بقية طعام الحيوان وشرابه، بمعنى إذا شرب الهر أو نحوه من إناء وبقي فضله هذا يسمى سؤر. سؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، ما دونها في الخلقة يعني في الحجم، مثل الفأر والقنفذ وغيرها، هذا طاهر. ولا يقتصر الحكم هذا على السؤر فقط، أيضا الفضلات مثل العرق والريق من الهر وما دونه خلقة أيضا كل ذلك طاهر. ويدل على طهارة سؤر الهر حديث أبي قتادة في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه أبو داود والترمذي وصححه. الفقرة الأخيرة: حيوانات نجسة، يعني قوله ما دونها في الخلقة يدل على أن ما فوق الهر خلقة هذا سؤره وفضلاته نجسة. طبعا مما لا يؤكل لحمه، لأن يعني ما يؤكل لحمه هذا انتهينا منه، قلنا فضلاته طاهرة، لكن ما لا يؤكل لحمه وهو فوق الهر خلقة كالكلاب والسباع والحمير والبغال هذا نجس. ولهذا قال: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس نجسة، هذه حيوانات نجسة. سباع البهائم يعني التي هي أكبر من الهر خلقة، مثل الثعلب والذئب والكلب ونحوه، وسباع الطير أيضا، والحمار الأهلي، الحمار الأهلي يخرج الحمار الوحشي، الحمار الوحشي طاهر ومأكول اللحم، لحمه مأكول مثل الإبل والغنم وغيرها. الحمار الأهلي نجس. قال والبغل منه، البغل منه يعني من الحمار الأهلي، لأن البغل يتولد إذا نزع حمار على فرس، إذا نزع حمار أهلي على فرس فهذا بغل الناتج، وإذا نزع حمار وحشي على فرس فالناتج أيضا بغل. ولهذا البغل فيه منه من حمار وحشي وفيه منه من حمار أهلي. النجس أيهما؟ نعم، ولهذا قال والبغل منه، يعني المتولد من الحمار الأهلي وليس من الحمار الوحشي، هذه كلها نجسة. وكذلك جميع أجزائها، فضلاتها، كريقها وعرقها نجس، وسؤرها أيضا نجس. واستدلوا على ذلك بحديث القلتين مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. يقولون مفهومه أنه ينجس بذلك إذا لم يبلغهما، وما قال لهم أن السباع هذه لا تضر، فهذا يدل على أن لها أثر. وأما الحمار فقال في الحمر الأهلية يوم خيبر لما حرمت قال إنها رجس، والحديث متفق عليه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراد محرم الأكل، محرم الأكل. أما الاستعمال فهذا فيه خلاف، يعني في بعض النجاسات فيه خلاف. نعم. بلى، المسألة خلافية، لكن أنا كما ذكرت أني لا أذكر الخلاف، وإلا فمن الفقهاء من استدل بعموم الحديث على أن وجه الأرض عموما، فسر الصعيد بأنه وجه الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو صخرا، وبنوا على ذلك أنه يجوز التيمم بما كان على وجه الأرض. وهذا أيد شيخ الإسلام وابن القيم، استدل ابن القيم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر إلى تبوك وغيرها من المناطق الرملية الصحاري، ولم ينقل أنهم كانوا يحملون معهم التراب. هذا مما يؤيد جواز التيمم على وجه الأرض كرمل وغيره. هذه تنبني على قاعدة، وهي النص على بعض أفراد العام هل يخصص العام، والصحيح أن النص على بعض أفراد العام لا يخصص العام، مثل ما إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وزيد هو واحد من الطلبة، هل قولي بعد أن قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا يدل على أن مرادي بالطلبة زيد؟ يقول النص على بعض أفراد العام لا يخصص العام، فهذا مما يؤيد اختيار الشيخ. نعم. وترفع الصوت. نعم. ما في التنبيه، والآن دخل وقت الظهر فتيمم لصلاة الظهر، يجوز أن يصلي الظهر ويصلي نوافل إلى أن يدخل وقت صلاة العصر، فإذا دخل وقت صلاة العصر يحتاج إلى تيمم آخر. لا لا، يعني تدخل ما دام في الوقت، أما إذا دخل وقت الصلاة الأخرى فما يصلي. ولهذا أنا مثلت فقط بالفائتة، قلت لو تذكر مثلا في صلاة التيمم لصلاة الظهر فتذكر فائتة الفجر، أما إذا دخل وقت الصلاة الأخرى قلنا أن خروج الوقت يبطل التيمم. فيحتاج لتيمم آخر. بارك الله.